العارية من الغير. والشيء المعار هو الشيء الذي أعاره المعير لغيره. أما المعير فيشترط فيه ما يشترط في البائع، يعني لا بد أن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. والمستعير يعني الذي يطلب العارية لا بد أن يكون مسلما، وعلى الأقل إن كان ذميا على خلاف في ذلك لا يكون محاربا. وأما الشيء المستعار فلا بد أن يكون مما ينتفع به وتبقى عينه، ينتفع به وتبقى عين دياله. أما إذا كانت تهلك عينه فلا يكون عارية، يكونش عارية. ما هو الشيء الذي تهلك عينه؟ الطعام مثلا، لأنك إذا أعطيت الإنسان طعاما فهذا ليس عارية، لأنه لا يمكن أن ينتفع به وتبقى عينه. أعطيته خبزا أو لحما أو أعطيته مثلا مرقا أو أعطيته دقيقا أو قبحا أو شعير، هذه كلها تهلك عينها، ويشترط في العارية أن تبقى عينها لا بد في ذلك. ثم يشترط في العارية أن تكون حلالا، أما ما لا يجوز فلا يجوز. مثلا أن يعري الإنسان الآلات اللهو والغنى لأنها محرمة في الشرع، فهذه أركان العارية. إذن العارية لها أركان: المعير الذي أعار، المستعير الذي طلب العارية، والشيء المستعار. ثم لا يجوز مثلا إعارة الأمة من أجل وطئها، لأن إعارة الفروج ممنوعة ومحرمة شرعا. ثم قال: يضمن ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه. العارية التي استعارها الإنسان إما أن تكون مما يغاب عليه وإما أن تكون مما لا يغاب عليه. فإن كانت مما يغاب عليه وادعى المستعير إتلافها وجب عليه أن يضمنها، بقوله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والغارم والزعيم غارم والزعيم ضامن والزعيم ضامن. طيب، هذا الحديث يدل على أن العارية يجب أن تؤدى لصاحبها، ولكن الفقهاء اشترطوا في ما يضمنه المستعير أن يكون مما يغاب عليه. ما إذا كان مما لا يغاب عليه فإنه لا يضمن. والشيء الذي يغاب عليه الحلي، الحلي، الثياب، الكتب، هذه أشياء كلها مما يغاب عليها. ما لا يغاب عليها كالسيارات والدواب، لأن هذه عارية لا يغاب عليه. إذن ماذا يضمن المستعير؟ يضمن في الشيء الذي يغاب عليه ولا يضمن في الشيء الذي لا يغاب عليه. ثم قال: من عبد أو دابة إلا أن يتعدى. نعم، إذن يضمن فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه، وذلك كالعبد والدابة، لأن هذه لا يغاب عليها إلا أن يتعدى. فإن تعدى في السيارة أو تعدى في الدابة، هذا أخذ دابة عارية وتعدى فيها، كيف تعدى فيها؟ حملها أكثر من قدرها، فإذا بها تكسرت أو أسرع بها أكثر من اللازم. وهكذا السيارة حملها أكثر من قدرها أو أسرع بها فوقع بها حادثة، فهذا يضمن وإن كانت السيارة مما لا يغاب عليه. لماذا؟ لأنه قد تعدى. وجوه التعدي متعددة وكثيرة. متى أثبت أهل العرف أن هذا الرجل قد تعدى في العارية وجب عليه ضمانه؟ ثم قال: والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد. المودع، نعم. طيب، المودع، ننتقل المؤلف رحمه الله إلى موضوع إيش؟ الوديعة. طيب، عندنا العارية وعندنا الوديعة. العارية ما سبق ذكرها، والوديعة اللي هي اسم من أودع الشيء يودعه. فهذه الوديعة ما معناها؟ معناها الاستنابة، استنابة الغير في حفظ مال، استنابة الغير في حفظ مال، أن تنيب غيرك في حفظ هذا المال كيفما كان نوعه. وعندنا هنا مودع، وعندنا مودع، وعندنا وديعة. المودع هو الشخص الذي أودع غيره شيئا ما. هو المودع الشخص الذي استودع على وديعة ما، والوديعة الشيء الذي جعله المودع في يد المودع. تماما. المطلوب في كل من الوديع من المودع، المطلوب في كل من المودع والمودع أن يكون مما يجوز توكيله، أن يكون مما يجوز توكيله، فإذا جاز توكيله جاز أن يودع. وكذلك المستودع إذا جاز أن يوكل يجوز أن يستودع، لأن في الحقيقة الوديعة المودع والمودع هما بمثابة الموكل والموكل. طيب، وحكم الوديعة الجواز، وقد يصير حكمها واجبا، كما إذا تعين على إنسان أن يحفظ مال أخيه المسلم من ظالم يريد أن يغتصبه منه، في هذه الحالة تكون الوديعة واجبة. والمقصود هنا أن الوديعة مشروعة في الإسلام، وأن المودع الذي وضعت عنده وديعة عليه أن يحفظها لصاحبها حتى يردها إليه بسلام. لكن هل يضمن أم لا يضمن؟ هذا هو الذي أشار إليه بقوله هنا. والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد. نعم، المودع إذا قال رددت لك الوديعة صدق، لماذا صدق؟ لأنه أمين، لأن أنت من أول الأمر حين وضعت عنده الوديعة فقد أمنته وشهدت له بالأمانة. حين وضعت عنده الوديعة قد شهدت له بالأمانة، فإذا قال رددتها لك صدق، صدق لأنه أمين، وما دام أمين فهو مصدق، إلا أن يكون قبضها بإشهاد. فإن قبض الوديعة بإشهاد ينبغي له أن يردها بإشهاد، لأنه لما قبضها بإشهاد أشهد عليه فلان وفلان، فعليه أن يردها بنفس الطريقة التي أخذها. إن أخذها بلا إشهاد أردها بلا إشهاد ولا يحتاج إلى إشهاد، وإن أخذها بإشهاد ينبغي له أن يردها بإشهاد، فإن لم يردها بإشهاد فإنه يضمن. ثم قال وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال. نعم، إن قال المودع تلفت الوديعة وذهبت فهو مصدق. لماذا هو مصدق؟ لأنه أمين، أمين عند المودع نفسه، لأنك حين وضعت وديعتك عنده فقد شهدت له بالأمانة، فهو مصدق بكل حال. إن قال ضاعت مني الوديعة فهو مصدق، وإلا لو كان يضمن لما تأتى لأحد أن يحفظ وضيعة لغيره. لو كان قلنا كل مودع واجب عليه أن يضمن، الناس يتهربون، يقول لا لا، إذا كنا نضمن الودائع فلماذا ندخل نحن في هذا الخطر؟ ولذلك يصدق المودع بكل حال إن ادعى أن الوديعة ضاعت منه لأنه أمين. ثم قال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. يعني سبق أن العارية لا يصدق صاحبها إلا فيما يغاب عليه، إلا فيما لا يغاب عليه. نعم، يعني لا يصدق إلا فيما لا يغاب عليه. سبق أن العارية حكم وفد الباب يختلف عن الوديعة. العارية يضمن صاحبها فيما يغاب عليه ولا يضمن فيما لا يغاب عليه، لأن العارية تختلف عن الوديعة. الوديعة صاحبها مصدق في كل حال اللهم إلا إذا تعدى، فإن تعدى ففي حالة التعدي سيكون ضامنا، سيكون ضامنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الضمان، يقول الخراج بالضمان. نعم. ثم قال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه، لا فيما يغاب عليه. نعم. لكن فيما يغاب عليه. نعم صحيح. لكن فيما يغاب عليه. نعم. قال لأنه سبق أنه لا يصدق، هذا هو الذي سبق لنا ذكره. نعم. سبق أنه يضمن فيما يغاب عليه، فيما يغاب عليه. لكن تأكد بماذا قرأتها؟ لا يصدق. لا لكن بماذا قرأت الصيغة يعني؟ والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. لكن فيما يغاب عليه. لأنه سبق أنه يضمن فيما يغاب عليه. نعم. كيف؟ لكن فيما يغاب عليه. إيه نعم. لأنه سبق أنه يضمن فيما يغاب عليه فإن لا يصدق فيه. لا يصدق فيه. تماما صحيح. نعم. والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه. نعم. ومن تعدى على وديعة ضمنها. من تعدى على وديعة ضمنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، ولقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديها. تماما على اليد ما أخذت تؤديها. على كل حال إذا تعدى الأمين الوديع فعليه أن يؤدي، وأما إذا لم يتعدى فلا ضمان عليه. نعم. وإن كانت دنانير فردها في سرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه. أما إذا كانت الوديعة عبارة عن دنانير في سرة ثم فتح هذا المودع السرة فضاعت هذه الدنانير، فهل يضمنها أم لا يضمنها؟ قيل يضمنها، لأن فتحه للسرة يعتبر نوعا من التعدي، وقيل لا يضمنها لأنه لم يفرط كثيرا، إن عليه أن يبقيها كما هي، ترك المودع عنده هذه السرة المشتملة على الدنانير ليس من حقه أن يفتحها، فلما فتحها دل ذلك على أنه قد ارتكب شيئا من التعدي. ومتى تعدى المودع وجب عليه ضمان الوديعة، إنما يسلم من الضمان إذا لم يتعدى بأي نوع من أنواع التعدي. نعم. ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له. ومن اتجر في وديعة فذلك مكروه، إذا كانت عنده وديعة ثم اتجر فيها، بمعنى أنه أخذ هذه الدنانير وهذه الدراهيم فتاجر فيها، فهذا الفعل مكروه لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، ولا ينبغي للإنسان أن يتصرف في أمانة الناس بغير إذنه. ولكن الربح يكون له. لماذا يكون الربح له؟ لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. كيف الخراج بالضمان؟ أي أنه لما صار ضامنا أعطاه الشرع غلة ذلك الذي ضمنه إياه، وضمنه هذه الوديعة فأعطاه غلتها. فعلى كل حال الإنسان الذي كانت عنده وديعة ثم تصرف فيها بغير إذن صاحبها فربح تجارته له، ولكن عليه ضمانها لو ضاع شيء منها. قال إن كانت عينا، يعني إن كانت هذه الوديعة عينا، يعني إن كانت دراهم أو دنانير، فهذه التي تجر فيها ويكره له التجارة فيها، ولو تاجر فيها وضاعت أو خسر فيها لوجب عليه ضمانها، ولكن ربحها يكون له. نعم. وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي. نعم. إذن ما هي الوديعة التي يجوز للمودع أن يتجر فيها مع الكراهة؟ إذا كانت عينا، أما إذا كانت عروضا فلا يجوز له أن يتجر فيها. فلو باع على سبيل التجارة عرضا كان مؤمنا عليه، ثم جاء صاحب الوديعة، فصاحب الوديعة يكون مخيرا بين ماذا؟ بين أن يأخذ ثمن ذلك العرض الذي باعه، وبين أن يأخذ قيمة عرضه، ومخير، يقال له إما أن تأخذ ثمن وديعتك، وإما أن نقومها ويؤدي المودع لك ثمنها، هذا إن فاتت ذاتها، أما إن بقيت ذاتها فهو مخير بين الثمن وبين استرداد الذات. إن البيع يمكن تفوت به هذه الوديعة ويأخذ المشتري الوديعة ويتصرف فيها، فأنا نقول للمودع أنت مخير بين أخذ الثمن أو قيمة عرضي، قيمة العرض. وأما إن كان العرض ما زال لم يفوت ووقع عليه البيع، لا نقول له أنت مخير بين أخذ الثمن أو استرداد الوديعة، لأنه ما زالت قائمة بعينها. قال ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها. لا زال رحمه الله يتكلم على مواضع الباب، ومن مواضع الباب المترجم لها اللقطة، واللقطة هكذا بفتح اللام والقاف عبارة عن المال الضائع الذي لا يعرف مالكه، فكل مال ضائع لا يعرف مالكه يعتبر لقطة، ولا يكون هذا المال حيوانا، لأنه إذا كان حيوانا فيقال له الضالة. فالكثير من الفقهاء يفرقون في اللقطة بين أن يكون المال فيها غير حيوان، وبين أن يكون حيوانا، فإن كان حيوانا فهو ضالة، وإن لم يكن حيوان فهو لقطة. واللقطة لها أحكام شرعية ينبغي للناس أن يعرفوها، لأنها تعرض للناس في أحوال كثيرة. هذه اللقطة من أحكامها أنها قد تكون مما يجوز التقاطه من غير تعريف، وذلك مثل المال التافه الذي لا قيمة له، وضابطه عند الفقهاء هو الذي لا تتبعه نفس الإنسان، فكل شيء لا تتبعه نفس الإنسان فهو من هذا النوع الذي لا يتعين على الإنسان أن يعرفه، بل له أن يأخذه وينتفع به. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في تمرة عندما مر بها: لولا أني خشيت أن تكون من مال الصدقة لأخذتها. فقوله لأخذتها دليل على أن التمرة أو التمرتين لا تعد من اللقطة التي يجب تعريفها. ومن هذا النوع أيضا العصا أو الصوت أو الحبل، وقد جاء ذلك في حديث جابر الذي رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والصوت والحبل يلتقطها الرجل، فقد رخص لهم صلى الله عليه وسلم أن يلتقطوا هذه الأشياء ولا حرج فيها. وضابط هذه الأشياء التي لا يجب على الإنسان أن يعرفها كما ذكرت، كل ما لا تتبعه نفس الإنسان. وأما النوع الثاني من اللقطة فهو المال الذي تتبعه نفس الإنسان وليس من الحيوانات التي تدفع عن نفسها. أما إذا كان من الحيوانات التي تدفع عن نفسها ولا تحتاج إلى التقاط الإنسان كالإبل فلا يجوز له التقاطها، فالإبل كما نص الحديث على ذلك ينبغي تركها لأنها مستغنية عن أن يلتقطها الإنسان لأنها تدفع عن نفسها، لا تستطيع الحيوانات المفترسة أن تصلها. وأما الغنم مثلا وما كان في حكمها فيجوز التقاطها، فهي إما أن تكون لصاحبها وإما أن تكون لمن التقطها وإما أن تكون للذئب. وقد جاء تفصيل اللقطة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه زيد بن خالد الجهني عنه صلى الله عليه وسلم وأخرجه الإمام أحمد الإمام مالك الإمامان البخاري ومسلم، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله عن اللقطة فقال عليه الصلاة والسلام اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الإبل يا رسول الله؟ قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة بأنواعها الثلاثة. النوع الأول المال، فأشار عليه صلى الله عليه وسلم أن يعرف هذا الظرف الذي يوجد فيه المال، أن يعرف هذا الظرف الذي يوجد فيه المال، معنى أن يعرفه بمعنى أن يضبط هذا الوكاء اللي فيه المال، يعني هذا الظرف اللي فيه المال قد يكون في خرقة وقد يكون في كيس، عليه أن يضبط الكيس ويضبط الوكاء الذي يربط به الكيس حتى لا يغيب عنه. ثم يعرف هذه اللقطة سنة على أبواب المساجد وفي الأماكن العامة وفي الأسواق وفي المحافل، فإذا لم يأتي صاحبها بعد سنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شأنك بها، وإلا فشأنك بها، إلزم شأنك بها. وشأنك بها هذا فيه إشارة إلى تخيير الملتقط بين أن ينتفع بها وبين أن يحتفظ بها حتى يأتي صاحبها وبين أن يتصدق بها، فهو مخير في هذه الأمور الثلاثة، له أن ينتفع بها على شرط أنه إذا حضر صاحبها يضمنها له ويردها له، وله كذلك أن يحتفظ بها إلى أن يأتي صاحبها، وله أن يتصدق بها، كل ذلك يجوز له. جاء في بعض الروايات قوله صلى الله عليه وسلم فانتفع بها فإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فردها له، انتفع بها لكن إذا جاء صاحبها يوما من الدهر فردها له. أما النوع الثاني من الضالة أو من اللقطة في هذا الحديث فهو ضالة الغنم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الغنم وما أشبهها كالمعز والعجلان الصغيرة وما إلى ذلك، قال هذه إما أن تكون لك وإما أن تكون لأخيك إن بقيت سالمة من الذئب وإما أن تكون للذئب، فهي لا تخل من هذه الحالات الثلاثة، إما أن تأخذها أنت وإما أن يأكلها الذئب، فإن سلمت من أكل الذئب بقيت لصاحبها. ثم سأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها. أما سقاؤها فهو المكان الذي تخزين فيه الماء، لأن الإبل تخزن الماء، تشرب كثيرا وتخزن الماء وتبقى أياما كثيرة لا تحتاج إلى ماء. وحذاؤها المقصود به خفها، لأن خفها هذا لا تحتاج فيه إلى صفائح كل الحمير مثلا والبغال والأفراس هذه تحتاج إلى صفائح لأن حوافرها تتأثر بالمشي. أما الإبل فقد أكرمها الله تعالى بحذاء لا يحتاج إلى ترقيع ولا يحتاج إلى شيء، يبقى دائما يحفظ أرجلها لا من الشوك ولا من الأحجار، وتمشي به في الرمال وتمشي به في الأحجار، ولا لذلك قال معها سقاؤها وحذاؤها. تارد الماء، كلما وجدت ماء شربت منه ما يكفيها أياما، وتأكل الشجرة حتى يأتي ربها أو حتى يأتي صاحبها. أما الأشياء التافهة كما ذكرت فقد جاءت الأحاديث التي دلت على جواز التقاطها من غير ما ضمان، ما تحتاج الضمان. طيب، اختلف العلماء في حكم التقاط اللقطة، هل هو مستحب أم واجب، أم في بعض الأحيان قد يكون واجبا وفي بعض الأحيان قد يكون مستحبا. بعض العلماء قال يستحب التقاط اللقطة فقط ولا يجب، وهذا لمن أمن من نفسه أن يخونه يستحب له ذلك، وحملوا الأمر في الحديث السابق على الجواز على الاستحباب وليس على الوجوب. ومن العلماء من قال يجب عليه التقاط، ومن العلماء من قال إن خاف من غصبها يجب على التقاطها، وإن لم يخف من غصبها يستحب له التقاطها، يعني خاف إذا تركان يغتصبها غيره وإلا يستحب له التقاطها. هذا قول وسط بين القولين، هذا قول وسط بين القولين، وقد أشار إلى طائفة من أحكامها المؤلف رحمه الله بقوله. نعم. ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها، فليعرفها بموضع يرجو التعريف بها عملا بقوله صلى الله عليه وسلم عرفها سنة. والمراد بالموضع الذي يرجو التعريف بها الأماكن العامة كأبواب المساجد والأسواق والمحافل والمجامع، أما داخل المساجد فلا يجوز له ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال فإن تمت سنة ولم يأتي لها أحد فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء، هكذا جاء في الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم وإلا فشأنك بها، ومعنى شأنه بها فهو مخير بين أن يأخذها لنفسه بنية أن يضمنها لصاحبها، وبين أن يتصدق بها، وبين أن يحتفظ بها ويحبسها وينفق عليها، ونفقتها على صاحبها وليس عليه هو، إن أنفق عليها فالنفقة على صاحبه. نعم. وإن انتفع بها ضمنها، إن انتفع بها ضمنها كما جاء في الحديث وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تكتم، فإن جاء صاحبها فردها إليه، يعني لا يجوز لك أن تكتمها، فإن جاء صاحبها فردها إليه، فإن كنت قد انتفعت بها واستفدت منها فعليك أن تضمن له قيمتها. نعم. وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها، إن هلكت اللقطة من غير اعتداء منه عليها، سواء كان هلاكها قبل السنة أو بعد السنة فلا ضمان عليه. لماذا لا ضمان عليه؟ لأنه مؤتمن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضمان على مؤتمنين. أما إن تعدى عليها بالتصرف فيها فلا بد أن يضمنها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذته حتى تؤديه، إن كان قد تعدى عليها بالتصرف فيها بأن حل غفاصها أو انتفع بها أو عرضها للضياع فعليه أن يضمنها للحديث السابق. ثم قال وإن عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها، إن عرف طالبها أي واجدها، إن عرف واجدها العفاص والوكاء أخذها، يعني ينبغي له أن لا يأخذها إلا بشرطين، أحدهما أن يأمن على نفسه من الغصب والتعدي فيها، وثانيهما أن يعرف عفاصها ووكاءها، بمعنى أن يضبط الظرف اللي هي موجودة فيه والكيس اللي هي موجودة فيه، ويضبط كذلك الوكاء والحبل الذي ربطت به. نعم. ثم قال ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء، أما ضالة الإبل فلا يجوز للإنسان أن يلتقطها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاطها حيث قال للسائل فعندما سأله عن ضالة الإبل ما لك ولها، وهذا فيه إنكار لأنه استفهام إنكاري، ماذا تريد بها؟ ذرها وشأنها. واختلف العلماء في الحيوانات الأخرى التي تشبه الإبل، وذلك البقر مثلا والأفراس والبغال وما أشبه ذلك. من العلماء من قال حكمها حكم الإبل لأنها شبيهة بالإبل في ضخامة أجسامها، ومن العلماء من قال لا تلتقط، ومن العلماء من قال تلتقط، ومن العلماء من فصل كالإمام مالك قال إن خيف عليها السباع التقطت وإلا تركت. هذا قول مالك في الحيوانات الأخرى التي تشبه الإبل. أما الإبل فقد ورد النص فيها خاصة وأنها لا يجوز للإنسان أن يلتقطها. ثم قال وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها. أما الشاة فقد ورد الحديث السابق بالنص على جواز التقاطها كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فهي لك أو لأخيك أو للذئب، لكن بشرط أن تكون في فيفاء في صحراء. أما إذا كانت في العمران فلا ينبغي التقاطها، لأن إذا كانت في العمران فسوف يأتي صاحبها ليأخذها، لكن إذا كانت في فيفاء وفي صحراء فهي معرضة لأن يأكلها الذئب. ولذلك اشترط في التقاط الغنم أن تكون في الصحراء التي لا يؤمن عليها من أكل الذئب والسبع، أما إذا كانت في العمران فهي مأمونة فتترك حتى يأتي صاحبها ليأخذها. نعم. ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، فعليه قيمته. من استهلك عرضا أي من تسبب في استهلاك عرض من العروض، تسبب سواء تسبب عمدا أو خطأ، لأن إتلاف أموال الناس يستوي فيها العمد والخطأ. من أتلف مالا من الأموال فعليه ضمانه سواء أتلفه بعمد أو أتلفه بخطأ. قد يتلفه بعمد مثلا فيأتي إلى باب الإصطبل ويفتحه فتخرج الحيوانات فتضيع، الإصطبل اللي هو محل إقامة الحيوانات. قد يأتي إلى دابة فيحل رباطها، يأتي الإنسان إلى دابة ويحل رباطها وتهرب الدابة وتستهلك، هذا تعمد ولا لا؟ هذا تعمد، هذا تعمد. وقد لا يكون متعمدا بل يكون مخطئا مثلا، لا يكون متعمدا، كمن وضع مثلا فاكهة في الشارع فجاء إنسان فوقعت رجله على تلك الفاكهة فانزلقت فانكسر، فهذا ضمانه مثلا على من تسبب له، وهذا التسبب لم يكن عمدا وإنما كان خطأ. وكمن حفر حفرة في طريق الناس لا يقصد بذلك أن يتردوا فيها ولا أن يسقطوا فيها، ثم سقط بعض الناس فيها أو سقطت سيارة فيها مثلا، فهذا عليه ضمان ذلك الشيء الذي استهلك بسببه. والمقصود أن من استهلك مالا من الأموال عرضا من العروض فعليه ضمان ذلك العرض، لأنه لما تسبب في استهلاكه صار ضامنا، لما تسبب في استهلاكه صار ضامنا. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على ضمان المستهلك لعروض الناس سواء كان ذلك خطأ أو كان ذلك عمدا، لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء، سواء كان هذا المستهلك للمال بالغا مكلفا، يعني كان مكلفا أو كان غير مكلف. حتى الصبي لو استهلك مالا من أموال الناس أو عرضا من عروض الناس لكان ضامنا، لكان ضامنا، لأن هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، وخطاب الوضع يستوي فيه الصبيان وغيره. وهذا معنى قول ومن استهلك، ومن استهلك عرضا فعليه قيمته إن كان قيميا، إن كان قيميا معنى إن كان قيميا أي إن لم يكن مثليا، بمعنى أن يكون مما يقوم، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد فإن كان له مال يبلغ ثمنه قوم عليها، قوم عليه، لأن العبد ما من القيميات وليس من المثليات، لأننا لا نجد عبدا مثل هذا العبد بالذات كلها الأوصاف. كنش نجد واحد العبد حال العبد الآخر بالذات في كل الأوصاف، ولذلك هذا من باب إيش القيمي، فالضمان يكون على إيش على قيمته. أما إن كان مثليا فعليه إيش مثله، مثل مثل البيض ومثل مما يوكل ويوزن، كل ما يوكل ويوزن هو مثلي، وما لا يوكل ولا يوزن فهو إيش قيمي. هذا هو الضابط، ما لا يوكل ولا يوزن فهو قيمي، وما يوكل ويوزن فهو مثلي. لماذا كان ما يوكل ويوزن مثلي؟ لأننا سنزن له مثله، أضعت له كيلو ولا قنطار عوض له إيش الكيلو ولا قنطار من التمر ولا من البر ولا من الشعير ولا من أي شيء، هذا ما دام يوكل ويوزن فإنه من باب إيش المثليات، وإذا كان مما لا يوكل ولا يوزن فهذا من باب إيش باب القيميات. يعني الحيوانات لا توزن، أضعت بقرة تؤدي ماذا؟ استهلكت بقرة تؤدي قيمتها وشي مثلها، لأنها لا توكل، لا توكل ولا توزن، يعني لا يجري فيها الكيل ولا يجري فيها الوزن. المواد التي يجري فيها الكيل والوزن هي مثلية، والتي لا يجري فيها الكيل ولا الوزن هي قيمية. وبعض أهل العلم بالجمهور أهل العلم قالوا من استهلك عرضا فهو مخير بين قيمته وبين مثله، لكن المالكية قالوا فصلوا، المفصل هنا المالكية، غيرهم قالوا يجوز له أن يضمن قيمته ويجوز له أن يضمن إيش مثله. المالكية فصلوا، قالوا إن كان قيميا يجب عليه أن يضمنه قيميا، وإن كان مثليا يجب عليه أن يضمنه مثليا. والضابط ما ذكرناه، ثم قال ومن استهلك عرضا فعليه قيمته، وكل ما يوزن أو يكال فعليه مثله. أيوة، العرض هذا لا يوزن ولا يوكل فهو قيمي، عليه أن يضمن قيمته، ما يوكل وما يوزن هذا مثلي فعليه أن يضمن إيش مثله. نعم. والغاصب ضامن لما غصب. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع آخر من مواضع الباب الذي ترجم له، وهو إيش وهو الغصب. الغصب ورد في القرآن الكريم ذمه، قال الله جل جلاله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيش غصبا. والغصب معناه هنا الاستيلاء على حق الغير قهرا من غير حق، أن يستولي الإنسان على مال الغير قهرا من غير حق له في ذلك. فكل من استولى على حق الغير قهرا من غير حق له في ذلك المال فهو غاصب، لأن أخذ أموال الناس له صور عدة، منها أخذ المال خفية هذا يسمى سرقة، ومنها أخذ المال اختلاسا هذا يسمى إيش اختلاسا، ومنها أخذ المال غلبة على طريق الحرابة هذا يسمى إيش حرابة. أما هذا فهو غصب مال الغير والاستيلاء عليه قهرا من غير ما حجة في ذلك ولا حق ولا دليل. وقد حرم الله الغصب في كتابه، وحرمه نبي الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وأجمعت الأمة على تحريم الغصب، قال الله جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طوق به أو طوقه من سبع أراضين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس. لذلك أجمعت الأمة على تحريم الغصب، ومن أخذ مالا مغصوبا وجب عليه رده لصاحبه، وليتحلله منه وليتوب إلى الله مما فعل، ليتحلله منه اليوم قبل أن يأتي يوم القيامة حيث لا يجد هناك دينارا ولا درهما، فإما أن يأخذ من حسناته وإما أن يأخذ من سيئات ذلك الذي غصب له المال. ثم قال رحمه الله والغاصب ضامن لما غصب. نعم، الغاصب ضامن لما غصب، إذا تلف هذا المغصوب يجب عليه أن يضمنه، إذا تلف المغصوب وجب عليه أن يضمنه. نعم، لو اغتصب مثلا قدر من المال ثم تلف، أو اغتصب عقارا ثم تلف، أو اغتصب سيارة ثم تلف، وجب عليه أن يضمن ذلك الشيء المغصوب، سواء كان ذلك بتعد منه أو بغير تعد، على ما ذهب إليه الجمهور. الجمهور لا يفرقون بين إيش؟ بين التعدي وبين الآفات السماوية التي تصيب هذا الشيء المغصوب تحت يد الغاصب. مالكية يفرقون مثلا بين أن تكون الآفة السماوية وبين أن تكون مثلا غير يعني سماوية. يقول رحمه الله: فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه. فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه، رد المغصوب بحاله بحيث لم ينقص المغصوب ولم يصب بآفة، فلا شيء عليه من حيث ضمان شيء من المال يزيده على المغصوب الذي رده، ولكن عليه الإثم إلا أن يتوب، وعليه أن يتحلل ذلك من الذي غصب له المال، وعلى الإمام أن يؤدبه، على الإمام أن يؤدبه لما فعل. يقول: وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة. أما إن وقع له شيء وهو في يده فربه مخير بين ماذا؟ مخير بين أن يأخذ مغصوبه، بين أن يأخذ ماله الذي غصب مع النقص الذي فيه، وبين أن يأخذ قيمته، فهو مخير بين أمرين، أحدهما أن يأخذ المال المغصوب الذي وقع فيه نقص، والثاني هو أن يأخذ قيمته. نقول: ما قيمة هذا الشيء يوم غصب؟ كم قيمته هناك؟ مثلا قيمته الآن بعد نقصه 6 ويوم غصبه 10، فإذا أراد أن يأخذ القيمة كم يأخذ؟ يأخذ 10، وبين أن يأخذ مغصوبه الذي وقع فيه النقص، فهو مخير بين الاثنين. يقول بعد ذلك: ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه، وقد اختلف في ذلك. نعم، عندنا النقص الذي يدخل المغصوب إما أن يكون بآفة سماوية لا يد للغاصب فيه، فحكمه إيش هو؟ التخيير بين أن يأخذ مغصوبه على ما فيه من نقص وبين أن يأخذ قيمته. فإن تعدى الغاصب فصاحب المال هنا له أن يأخذ مغصوبه ويأخذ قيمة ما نقص منه، يأخذ المغصوب ويأخذ قيمة ما نقص منه. مثلا المغصوب كان قيمته يوم غصب 10 والآن صارت قيمته 8، فله أن يأخذ المغصوب ويأخذ ما زاد بالقيمة. من الذي زاد بالقيمة؟ درهمين. زاد من الذي زاد بالقيمة؟ درهمين. وله أن يأخذ القيمة بدون إيش؟ بدون مال المغصوب، والقيمة كم هي الآن؟ 10. فهو مخير بين 3 أمور. شو الأمر الأول؟ نعم، أيوة، الأمر الأول أن يأخذ مغصوبه، ويأخذ إيش؟ نعم، والثاني أن يأخذه، أن يأخذ قيمته، وله أن يأخذ مثلا إن شاء إما يأخذ المال المغصوب وإما أن يأخذ قيمته. نعم. ولا غلة للغاصب. لا غلة للغاصب، الغاصب لا يجوز له أن يأخذ الغلة التي أنتجها المال المغصوب. لماذا؟ لأن المال ليس له، فكل ما نتج من المال المغصوب فهو تابع للمال المغصوب، تابع له، فلا غلة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا عرق لظالم، يعني أن نعم ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق، بمعنى أن الظالم لا حق له فيما غصب. نعم يقول: ويرد ما أكل من غلة أو انتفع. وما أكله من غلة طوال السنين التي كان المغصوب بيده يجب عليه أن يردها مع المال المغصوب حين ردها. نعم. وعليه الحد إن وطئ وولده رقيق، وولده رقيق لرب الأمة. نعم، لو اغتصب أمة ووطئها فإن عليه الحد، لأنه وطئها بدون شبهة، بدون تشي شبهة، لذلك يقام عليه الحد لأنه يعتبر زانيا. وما ولدته الأمة فهو رقيق. لماذا؟ لأن ما ولدته الأمة هنا ولدته من زنا، وما تلده الأمة من زنا فهو رقيق، وما تلده الأمة بسبب عقد فهو رقيق، وما تلده الأمة من سيدها الحر فهو حر. الأمة قد تلد من سيدها الحر، فولدها حينئذ حر تابع ليش؟ أيوة. وإذا ولدت من زنا فولدها إيش؟ رقيق. وما ولدت بعقد عليها، إن عقد عليها عبد مثلها أو عقد عليها حر، فولدها إيش؟ رقيق. هذا هو التفصيل في ولد الأمة، يكون رقيقا في حالتين ويكون حرا في حالة واحدة. ثم قال: ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه. الغاصب لو اتجر في مال المغصوب فهل يطيب له ربحه الذي ربحه من هذه التجارة في المال المغصوب؟ الجواب لا، حتى يستحله من صاحبه، فإن استحله من صاحبه وحله صاحبه منه فيطيب له حينئذ، أما إن لم يستحله فهو حرام، لأن ما ترتب على مال حرام فهو حرام، ما ترتب على مال حرام فهو حرام. ثم قال: ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك. وهذا هو الأولى، الأولى أن يتصدق بذلك المال الذي ربحه من التجارة في المال المغصوب، حتى ولو أحله صاحب المال المغصوب، والأولى له أن يرده إلى صاحب المال، يرد له الأصل ويرد له الربح. ثم قال: وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى. وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى الذي تكلم عليه المؤلف هنا في قضية الغصب. نعم. يقول تعالى أيوة إن شاء الله. طيب. باب في أحكام الدماء والحدود. نعم. فرأى المؤلف رحمه الله تعالى لذلك الباب المشتمل على مواضع عدة، والباب السابق وما قبله من الأبواب كان يتعلق بالأحكام المدنية المتعلقة بالمعاملات، والأحكام المدنية المتعلقة بالمعاملات منها ما هو من قبيل الأحوال الشخصية، وهي التي تهتم بتنظيم العلاقة الزوجية وما يترتب عليها، ومنها المتعلق بالأحكام المالية، وهذه الأحكام المالية هي التي سبق الكلام عليها في الأبواب، وآخرها الباب الذي انتهينا منه، وهو الذي ينظم العلاقة المالية فيما بين الناس. وأما هذا الباب الذي نحن الآن بصدده فيتعلق بالأحكام الجنائية، يتعلق بالأحكام الجنائية، وهي التي تنظم العقوبات التي يستحقها الجاني. هذا الجاني إما أن يكون قد جنى جناية عمدية، وإما أن يكون قد جنى جناية خطائية أي تتعلق بالخطأ، فأحكام الجناية إذن إما أن تكون أحكاما عمدية يتعمد الإنسان فعلها، وهذه الأحكام الجنائية التي يتعمد الإنسان فعلها سواء كانت متعلقة بقتل النفس أو متعلقة بالاعتداء على أطراف الإنسان، فإن فيها إما القودة وإما القصاص، يعني قتل النفس بالنفس هذا يسمى عندهم أيوة بالقود، وسمي بالقود لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول، لأن القاتل يقاد إلى أولياء المقتول ليتخيروا فيه أن يطالبوا بقتله أو يعفو عنه ويأخذ الدية. وأما الاعتداء على الأطراف فهو الذي نسميه بالقصاص، كما جاء في القرآن الكريم الجروح قصاص، ولكم في القصاص حياة. وأما إذا كانت الجناية خطأ فالذي يترتب عليها من الأحكام هو الدية فقط، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة إلى آخر الآية. هذا الباب إذن يتعلق بالأحكام الجنائية، ويندرج في هذا الباب أيضا الأحكام المتعلقة بالحدود، كالذي جنى جناية مالية أو كالذي جنى جناية تتعلق بالأعراض، فالذي يجني الجنايات المتعلقة بالمال هو الذي نسميه بالسارق، وجنايته نسميها بالسرقة، والذي يجني جناية متعلقة بالأعراض هو الذي يسمى بالزاني، وجنايته يسمى بالزنا. والذي يجني جناية تتعلق بالخمر مثلا أو تتعلق بالقذف كل ذلك يعتبر من باب الجناية التي ارتب عليه الإسلام الحكم الذي يسمى بالحد، فالسرقة لها حد والزنا له حد، وكذلك الشارب له حد، وأيضا القاذف له حد، وهذا هو الذي ترجم له المؤلف بالحدود. ولذلك قال المؤلف في هذه الترجمة باب في أحكام الدماء والحدود، باب في أحكام الدماء والحدود. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله على أحكام الدماء، وأحكام الدماء ثلاثة، إما أن يكون من باب القود، وإما أن يكون من باب القصاص، وإما أن يكون من باب الدية، فأحكامها ثلاثة قود وقصاص ودية. فإن كانت جناية متعلقة بالنفس عمدا فحكمها أيوة، وإن كانت جناية متعلقة بالأطراف عمدا فحكمها القصاص، وإن كانت جناية متعلقة بالنفس أو متعلقة بالأطراف وليست عمدا وإنما هي خطأ فحكمها الدية تماما، لأحكام الدماء والحدود التي رتبها الله عز وجل على جنايات وأفعال يقوم بها الإنسان، كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الخمر. هذه هي الحدود التي يتكلم عليها المؤلف رحمه الله، وبدأ بالدماء لأن الدماء من أعظم الأمور عند الله تبارك وتعالى، فإن أول شيء يبدأ به يوم القيامة في الحساب الدماء، أول ما يقضى به يوم القيامة هو ما يتعلق بالدماء، وذلك لأن النفس عند الله عز وجل عظيمة، والله تعالى قد كرم الإنسان وجعل الإنسان بناء منسوبا له جل وعلا، فمن اعتدى على هذا البناء الرباني فيكون قد اعتدى على أعظم شيء في هذا الكون. فالنفس الإنسانية مكرمة عند الله، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ولذلك الاعتداء عليها يساوي جريمة عظيمة عند الله تبارك وتعالى. حتى قال بعض الصحابة: لا توبة للقاتل عمدا، كعبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعظم الله هذه الجريمة في القرآن الكريم فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم أشار المؤلف في أول فقرة من هذا الباب إلى الأسباب التي يستحق بها الإنسان أن يقتل، أن يقتل قصاصا، فقال: ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. نعم، لا يجوز قتل نفس إنسانية إلا بحق، ولا سيما نفس المسلم لا يجوز الاعتداء عليها، لا من قبل نفسه ولا من قبل غيره. حتى الإنسان نفسه لا يجوز له أن يقتل نفسه، لأن نفسه ليست ملكا له، وإنما هي ملك لله، ولا يجوز الاعتداء على ملك الله بغير حق. ولذلك قال الله جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك لا تقتل نفس معصومة الدم إلا بحق، كما قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحق جاء تفسيره على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. الأولى من هذه الثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والدارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الحق الذي تقتل به النفس المحرمة. الأول من هذه الحقوق: الثيب الزاني، هذا يرجم حتى يموت. والثاني: من قتل نفسا محرمة قتل في تلك النفس إلا أن يعفو عنه أولياء المقتول. والثالث: المرتد والعياذ بالله، تارك دينه المفارق للجماعة. هذه هي ثلاثة من الحقوق التي يستحق بها الإنسان أن يقتل. ذكر المؤلف رحمه الله أسباب ثلاثة للقتل أو للقصاص. السبب الأول وهو إلا ببينة عادلة، والبينة العادلة هي شهادة رجلين عدلين بأن فلانا قتل فلانا. فإذا ثبت هذا بهذه البينة حينئذ استحق أن يقتل. وقد جاء تفسير البينة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: ألكم شاهدان لمن جاء يدعي القتل؟ قالوا: ألكم شاهدان، أي أعندكم شاهدان يشهدان لكم بالقتل؟ هذه هي البينة إذن التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه هي البينة إذن. البينة معناها شهادة رجلين عدلين بأن فلانا قتل فلانا تماما. وأما السبب الثاني الذي يقتل به الإنسان أو الاعتراف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون، فأعظم هذه الأدلة وأكبرها هو الاعتراف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ به، فإذا جاء إنسان معترف أخذ عليه الصلاة والسلام باعترافه، وقال للصحابي: أغدوا إلى يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أغد يا أنيس إلى امرأة هذا إلى زوجة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالاعتراف هو أكبر دليل في هذا الباب، وذلك لأنه لا احتمال معه، فالذي يعترف على نفسه بأنه قتل لا احتمال معه، فنحن نأخذ البينة يقينا هنا. وهل هناك من يعترف؟ نعم هناك من يعترف، لأن ضميره لا يسمح له بكتمان هذه الجريمة حتى يأتي فيعترف بها ويقدم خوف الله وعذاب الآخرة على عذاب الدنيا، فيرى أن عذاب الدنيا أهون عليه من عذاب الآخرة فيقدم نفسه ليقتل في ذلك، لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليه وأن يغفر له بذلك. وأما السبب الثالث الذي تقتل به النفس فهو أو بالقسامة، فهو القسامة إذا وجبت. والقسامة وإن اختلف العلماء في الأخذ بها فإن جمهورهم يأخذون بها، لأن الدليلين السابقين متفق عليهما بإجماع، البينة اللي هي شهادة عدلين والاعتراف هذا مجمع عليه، وأما القسامة ففيها خلاف وجمهور أهل العلم يأخذون بها. والقسامة أخذت من القسم وهو اليمين، وهو القسم اللي هو بمعنى اليمين، لأنها مشتملة على يمين وقسم، مشتملة على يمين وقسم. وقد أخذ بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح عنه ذلك، وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية قبل الإسلام، كانت القسامة معمولا بها في الجاهلية قبل الإسلام، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بها، ولذلك أخذ بها جمهور أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في جزئياتها، يعني أخذوا بها في الجملة مع اختلافهم في جزئياتها. وأما الذين ردوها فقالوا بأنها مخالفة للأصول، والحق أنها هي أصل بنفسها، لأنها ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم، وكل ما ثبت عنه فهو أصل بنفسه. وقد روى إمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أن عبد الله بن سهل الأنصاري ومحيصة بن مسعود خرج إلى أرض خيبر وتفرق في حاجتهما، فقتل عبد الله بن سهل الأنصاري، فلما رجع محيصة أتى هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد عبد الرحمن بن سهل أن يتكلم لمكانه من أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي قدم أكبر منك سنا. فتقدم محيصة وحويصة فأخبراه صلى الله عليه وسلم بشأن عبد الله بن سهل الذي قتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتحلفون 50 يمينا وتستحقون بذلك دم قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضرهم، يعني لا يمكن أن نحلف ونحن لم نشهد ولم نحضرهم، أي لم نحضرهم حين قتلوه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فتبرئكم يهود 50 يمينا، أي تبرئكم من القسم بأن تحلف 50 يمينا. قالوا يا رسول الله هم كفار يعني يحلفون. فوداه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عنده، أي دفع ديته عليه الصلاة والسلام من عنده. فهذا الحديث ثبت فيه هذا الدليل الذي هو القسامة، ثبت فيه هذا الدليل الذي هو القسامة. حيث أنه لما عثر على عبد الله بن سهل الأنصاري قتل مقتولا، عثر عليه مقتولا في أرض خيبر، واتهم أصحابه أو عائلته أو أخوه، اتهموا اليهود بقتله لأنه وجد مقتولا من بينهم. فلما وجد مقتولا من بينهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا واستحقون بذلك؟ أيوة تماما. شاهدوا عندنا حين أمرهم بأن يحلفوا 50 يمينا، فلما أبوا أن يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم وهم اليهود. هذا هو الدليل المثبت للقسامة، والقسامة لا تكون إلا بشروط، لا تكون إلا بشروط، ومن أهم شروطها أن تشتمل على ما يسمى عند الفقهاء باللوثة. ومعنى اللوثة، اللوثة معناها القوة، أي لا بد أن تكون هناك قرينة تدل على أن المتهم قد قام بالقتل، لا بد تكون قرينة، يعني لا تكون هذا اليمين إلا بعد وجود اللوثة، أي إلا بعد وجود قرينة تدل على أن المتهم قد قام بالقتل فعلا. وهذه اللوثة عند الإمام مالك هي واحدة من ثلاث. الأولى من هذه الثلاث أن يشهد رجل بقتله، أن يشهد رجل عدل بقتله، يشهد واحد بأن فلان قد قتل فلانا، فهنا ثبت عندنا قرينة تسمى بماذا؟ باللوثة، فنرتب عليها القسامة. الثاني مما يحصل به اللوث أو اللوثة، مما يحصل به اللوث أو اللوثة، أن يشهد رجلان عدلان كذلك في القول الأصح بأن فلانا جرح فلانا أو ضربه، يشهد اثنان من العدول بأن فلان جرح فلانا أو ضربه، وهذه قرينة تدل على أن المتهم نعم تماما. الثالث من الأمور التي تثبت بها اللوثة أن يقول المقتول قبل لفظ نفسه، قبل أن يلفظ نفسه وهو في الاحتضار والمرض: دمي عند فلان أو قتلني فلان. اللوثة عند الإمام مالك ثبت بواحدة من هذه الثلاثة، وبعضهم زاد أمور أخرى، لكن المقصود هو ثبوت اللوثة. فإذا ما ثبتت اللوثة حينئذ يطالب أولياء المقتول بأن يقسموا 50 يمينا تماما. وإلى هذه الإحكام أشار المؤلف بقوله: ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو باعتراف أو بالقسامة إذا وجبت. إذا وجبت، متى تجب القسامة؟ بما ذكرناه، يعني بتلك الشروط، ومن شروطها طبعا أن يكون القاتل عاقلا بالغا مكافئا إيش للمقتول، وأن يكون غير أب للمقتول، وهذه شروط يجب أن تتوفر في كل قتل. نعم. يقسم الولاة 50 يمينا ويستحقون الدم. نعم. ولا يحلف في العمد أقل من رجلين. نعم. يقسم الولاة، من هم؟ أولياء المقتول، كما ثبت في الحديث السابق حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا 50 يمينا، يقسم الولاة إذن 50 يمينا. فإن كانوا 50 رجلا أقسم كل واحد منهم يمينا واحدة، ويقول بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتل فلانا أو ضربه حتى مات أو ما أشبه ذلك. إذن إن كانوا 50 رجلا حلف كل واحد منهم يمينا، إن كانوا مثلا 25 حلف كل واحد منهم يمينين، إن كانوا 2 حلف كل واحد منهم 25، ولا يجوز أن يكونوا أقل من 2 عند الإمام مالك، لا يجوز أن يكونوا أقل من 2. لأن هذا هو الذي عليه العمل كما قال إمام مالك، وهذا هو الذي يستفاد من حديث يحيى بن سعيد الذي سبق، حين جاء ثلاثة وهو محيصة وحويصة وعبد الرحمن بن سهل، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسموا، ولهذا قال المؤلف في آخر الفقرة ولا يقسم أقل من ولا يحلف في العمد أقل من الرجلين. لا يحلف في العمد، في العمد لا يحلف أقل من رجل، لأن القسامة قد تكون في الخطأ وقد تكون في العمد. في العمد لا يقبل أقل من رجلين، وحتى المرأة في المذهب لا تقبل يمينها في ماذا؟ في العمد، إنما تقبل يمينها فاش في الخطأ. قلت لأن القسامة ممكن أن يكون القتل بها عمدا وأن يكون القتل بها خطأ. إن كان القتل بها عمدا لا يقبل فيها إلا الرجال، ولا يقبل فيها أقل من رجلين. نعم. ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. ولا يقتل بالقسامة أكثر من رجل واحد. استفاد هذا الإمام مالك من قوله صلى الله عليه وسلم تستحقون بها دم صاحبكم، دم صاحبكم، خصص الدم هنا بواحد، بمعنى أن هؤلاء الذين جاءوا يدعوا القتل لو ادعوا ولا أكثر من واحد لما وخذ به إلا واحد. لو قالوا هؤلاء العشرة قتلوا صاحبنا وعندنا لوثة ونستطيع أو نريد أن نقسم 50 منه، يقال لهم لا، لا يمكن أن نقتل العشرة كلهم، اختار واحد من هؤلاء العشرة، لأن القسامة لا يقتل بها إلا رجل واحد فقط. ثم قال نعم. وإنما تجب القسامة بقول الميت دمي عند فلان، أو بشاهد على القتل، أو بشاهدين على الجرح، ثم يعيش بعد ذلك ويأكل ويشرب. هذا هو الذي سميناه باللوثة. القسامة لا تثبت إلا باللوث، أي لا تثبت إلا بهذه القرينة التي تقوي جانب المدعي، تقوي إيش؟ جانب المدعي، وتقوي الظن بتهمة المدعى عليه. هذه القرينة قلنا هي واحدة من ثلاث، إما أن يشهد رجل عدل بأن فلان قتل فلان، وإما أن يشهد رجلان عدلان بأن فلان جرح فلان أو ضربه. أما إن شهد بأنه قتل فقد انتقلنا إليه البينة. نعم. وإما بأن يقول المقتول قبل أن يلفظ نفسه الأخير وهو في مرضه دمي عند فلان أو قتلني فلان، ثم يعيش بعد هذه الكلمة فترة قليلة من الزمن، يأكل أو لا يأكل لا يهمنا، المقصود أن يعيش بعد هذه الكلمة فترة. نعم. وإذا نكل مدع الدم حلف المدعى عليهم 50 يمينا. نعم. إذا نكل المدعي للدم، أنا نكل، امتنع أن يحلف، كما في الحديث السابق لما أبى أن يحلف الثلاثة على دم عبد الله بن سهل، وقالوا يا رسول الله لم نشهد ولم نحضرهم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد اليمين على المدعى عليه. إذا نكل المدعي في باب القسامة وامتنع عن الحلف ردت اليمين على المدعى عليهم، فيحلفون 50 يمينا، ولكن هنا كل واحد منهم يحلف 50 يمينا، ليس كصورة القسامة في باب المدعي، إن المدعي يحلف 50 يحلفون 50 يمينا فقط، إن كانوا 50 حلف كل واحد منهم يمينا، وإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليه، لكن المدعى عليهم لا بد أن يحلف كل واحد منهم 50 يمين ليبرئ نفسه، فإن كانوا 50 كما ذكرت حلف كل واحد منهم 50 يمينا، وإن كانوا أقل من ذلك حلف كل واحد منهم 50 من قد يكون رجل واحد هو المتهم فيه بالقسامة فيحلف 50 يمينا وبذلك يبرئ نفسه. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في القصة السابقة حيث قال فتبرئكم يهود 50 يمينا ثم قال فإن لم يجد من يحلف من ولاته معه غير المدعى عليه وحده حلف 50. نعم، إن كانوا 50 من المتهمين حلف كل واحد منهم 50 يمينا، وإن كانوا أقل حلف كل واحد منهم 50 يمينا، وإن كان واحدا حلف 50 يمينا، وبذلك سيبرئ نفسه من التهمة. نعم. ولو ادعي القتل على جماعة حلف كل واحد 50 يمينا. نعم، لو ادعي القتل على جماعة فكل واحد منهم لا يبرئ نفسه إلا بالقسم أو بالحالف 50 يمينا، يعني هنا لا يشترط أن يكونوا 50 أو أقل أو أكثر، المقصود كل جماعة اتهمت بالقتل في باب القسامة فإنه لا تبرئ ذمتها إلا بأن يحلف كل واحد منهم 50 يمينا، وإن كان واحدا فقط حلف 50 يمينا. نعم. ويحلف من الولاة في طلب الدم 50 يمينا 50 رجلا 50 يمينا. أي نعم، المطالبون بالدم في باب القسامة إن كانوا 50 رجلا حلف كل واحد منهم يمينا واحدة حتى يحصل من الجميع أو من المجموع، حتى يحصل من المجموع كم؟ أيوة. فإن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم، إن كانوا أقل من ذلك وزعت عليهم حتى يحصل عندنا 50 يمينا. نعم. وإن كانوا أقل قسمت عليهم الأيمان. نعم، إن كانوا أقل من 50 قسمت عليهم، مثلا إن كانوا 25 قسمت عليهم فحلف كل واحد منهم يمينين، وهكذا إن كانوا 10 قسمت عليهم فحلف كل واحد منهم كم؟ 5، وهكذا إن كانوا 5 وزعت عليهم فحلف كل واحد منهم كم؟ 10، هكذا. نعم. ولا تحلف امرأة في العمد. اشترطوا في عمد القسامة الرجال، يعني لا تحلف النساء في باب قسامة العمد، لا حق للنساء في ذلك. عللوا ذلك بماذا؟ قالوا لأن العمد لا يطالب به إلا العصبة، وهي ليست من العصبة، بخلاف الخطأ فإنها تحلف وتستحق نصيبها من الدية، لأن الدية ليست متعلقة بدم القاتل، وإنما هي متعلقة بالمال ولها حق في المال. نعم. وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة. نعم، قلنا القسامة إذا كانت متعلقة بقتل الخطأ فيستوي فيها الرجال والنساء، ويحلف كل واحد من الورثة بقدر ما يرث من الدية، يحلف كل واحد من الورثة بقدر ما يرث من الدية. مثلا المرأة لها نصف الرجل، فإذا كم سيكون لها من اليمين الذي تحلفه؟ نصف الرجل. مثلا لو وجد عندنا امرأتان ورجل، فإن هذه اليمين 50 توزع عليهم، الرجل كم يحلف؟ والمرأتان 25. لماذا؟ لأن المرأة ترث نصف الرجل، وهكذا فكل واحد من الورثة سيحلف بمقدار ما يرث من الدية، وهذا معنى قوله وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة. نعم، من رجل أو امرأة. نعم. وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها. نعم، إن انكسرت يمين عليهم، معنى انكسرت تجزأت يمين عليهم، واليمين لا يمكن أن تتجزأ، يعني ما يمكن أن يكون فيها النصف والربع، اليمين واحدة، فإن انكسرت على هؤلاء الورثة فيحلف من يكون حظه في هذه اليمين المنكسرة أكثر، يحلف من يكون حظه في هذه اليمين المنكسرة أكثر، كما مثل الشارح وغيره. لو أن هؤلاء الوارثين في دية الخطأ بالقسامة كان مثلا كان هؤلاء الوارث لو كان هؤلاء الوارثون ولدا وبنتا مثلا ولدا وبنتا، طيب فإذا وزعت عليهم هذه اليمين فكم سيحلف الولد منها؟ سيحلف الولد منها كم؟ 33. ثلاثا كم؟ يعني 33. وكم ستحلف البنت؟ 7. يعني لا ستحلف 16. تمام، 16 ويبقى 17. على كل حال المهم أن هناك يمينا ستجزأ عليه وعليها، يعني على الولد وعلى ستبقى واحدة، يمين واحدة سيكون عندها هي الثلثان من هذه اليمين وسيكون عنده هو الثلث، فحظها في هذه اليمين أكثر من حظه فتنقلب عليها اليمين، بمعنى أنها هي التي ينبغي أن تحلف لأن حظها في اليمين منكسرة أكثر من حظ الولد. هذا هو الضابط، كلما كان الوارث أكثر حظا في اليمين المنكسرة وجب عليه أن يحلفها ويعفى منها من كان أقل حظا منه. نعم. قال وتحلف الورثة في الخطأ بقدر ما يرثون من الدية من رجل أو امرأة، وإن انكسرت يمين عليهم حلفها أكثرهم نصيبا منها، أكثرهم حظا ونصيب منها. نعم. وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. لو جاء أحد الورثة يطالب بالدية في قتل الخطأ الذي تعلق بالقسامة، جاء البعض ما جاء كلهم، نقول لهذا البعض الذي جاء يجب عليك أن تحلف 50 يمينا ثم بعد ذلك تستحق نصيبك من الدية. ولماذا طلب منه أن يحلف 50 يمينا؟ لأنه لا يثبت الدم إلا 50 يمينا، وهو الآن يريد أن يأخذ الدية والدية لا تثبت إلا بعد ثبوت الدم، فيلزم أن يقسم 50 يمين فيأخذ حظه من الدية. فإذا جاء بعد ذلك شخص آخر يطالب بالدية، نقول للشخص الآخر أيضا يلزمك أن تحلف 50 يمين ليستحق نصيبك من الدية. لماذا؟ لأنه لا تثبت الدية إلا بثبوت الدم، وثبوت الدم لا يثبت إلا أيوة، فالدية يتوقف ثبوته على ثبوت الدم، وثبوت الدم يتوقف ثبوته على 50 يمينا. وهكذا كلما جاء وارث يطالب نصيبه في الدية هنا نطالبه بأن يقسم 50 يمين، بينما لو اجتمعوا جميعا ليس عليهم إلا 50 يمينا، لو اجتمعوا جميعا ليس عليهم إلا 50 يمينا توزعوا عليهم، لكن لما تفرقوا كل واحد لا يثبت حقه إلا بهذه 50. نعم. المؤلف قال من يأتي بعده إنما يحلف بقدر ما يرث لا يحلف 50 يمين بقدر ما يرث، يعني الأول الأول هو الذي يحلف، يعني فعلا هذا هذا هذا هذا معقول، لكن هناك من يقول بأن كل واحد عليه أن يحلف، عليه أن يحلف، هناك من قال على كل واحد أن يحلف. نعم. المطالبين فعلا المطالبين، يعني المطالبون بالإرث إذا تفرقوا يعني كل واحد منهم يحلف، هكذا قال بعضهم. أما الأول فلا بد لأنه لا يثبت الدم إلا 50 يمينا، لكن الثاني يمكن يقال فيه هذا، يعني الثاني أو الثالث أو الرابع الذين جاءوا من بعد الأول يحلفون بقدر ما يرثون من الدية مثلا، لأنه لما ثبت دمه بالأول ممكن يكون الباقي الذين جاءوا من بعد ثبوت الدم يستحقون نصيبهم من الدية بقدر نعم بقدر يعني يحلفون بقدر ما يرثون من الدية. نعم يقول: وإذا حضر بعض ورثة دية الخطأ لم يكن له بد أن يحلف جميع الأيمان ثم يحلف من يأتي بعده بقدر نصيبه من الميراث. بقدر نصيبه من الميراث صحيح، يعني يحلف بقدر نصيبه من الميراث، لأن الأول به يثبت الدم، وإذا ثبت الدم حينئذ فما تبقى إنما عليه أن يحلف بقدر ما يرث من الدية. نعم. ويحلفون في القسامة قياما. كيفية الحلف، كيفية الحلف ينبغي أن يحلفوا وهم قيام، وذلك لأن هذه اليمين لما غلظت بالعدد ينبغي أن تغلظ أيضا بالكيفية، إنها غلظت بالعدد حيث تعددت إلى 50، فكذلك ينبغي أن تغلظ بالكيفية يعني بالصفة. وكيف تغلظ بالصفة والكيفية؟ أن يحلفوا وهم قيام، أن يحلفوا وهم قيام. كما تغلظ أيضا بالمكان، فيحلفون في الأمكنة المعظمة، فمثلا يحلفون في مسجد مكة، في المسجد الحرام، إذا كانوا قريبين من ذلك، وكذلك يحلفون في المسجد النبوي إذا كانوا قريبين من ذلك، والقرب هنا قدروه بعشرة أميال، وكذلك إذا كانوا قريبين من المسجد الأقصى، إن هذه المساجد الثلاثة هي أعظم مساجد الإسلام، ولذلك من كان على القرب منها جلب إليها ليحلف فيها هذه الأيمان. وأما غيرها من المساجد الأخرى أو الأماكن المعظمة فإنما يجلب إليها من كان قريبا منها، وأما من كان بعيدا فلا يجلب إليها. على كل حال المساجد الثلاثة يجلب إليها حتى في الأماكن التي تبعد شيئا ما كعشرة أميال، وأما المساجد الأخرى غير المساجد الثلاثة فإنما يجلب إليها من المكان القريب كالميل والميلين. نعم. ويحلفون في القسامة قياما، ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس أهل أعمالها للقسامة. نعم، أهل أعمالها أي أهل طاعتها الداخلين في إمارتها وحكمها، الداخلون في إمارة المسجد النبوي يجلبون إليها، والداخلون مثلا في إمارة وطاعة المسجد الحرام، وكذلك الداخلون في طاعة مثلا الشام، فهؤلاء يجلبون إلى هذه المساجد. نعم. ولا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة. لا يجلب في غيرها إلا من الأميال اليسيرة، غيرها من المساجد الأخرى لا يجلب إليها من الأماكن البعيدة، وإنما يجلب إليها من الأماكن القريبة كالأميال اليسيرة ميلين أو ثلاثة. نعم، أو ما يقرب من ذلك. نعم. ولا قسامة في جرح. القسامة لا تكون إلا في القتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بها في القتل خاصة دون الجرح، فاقتصر الفقهاء على ما حكم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث أنه لم يحكم بها إلا في دائرة القتل خاصة فلم يتعدوا بها دائرة